تفسير الآية 37 من سورة سبأ، يقول تعالى: وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. أي وهذا تأكيد وتوضيح لما سبق ذكره أن كثرة الأموال والأولاد والأعوان ليست هي التي تقرب الناس إلى الله تعالى زلفى، أي قربة ودرجة ورفعة، لكن إن أحسنوا استغلال هذا بنوايا خير في كل أبواب الخير المتنوعة فسيكون لهم بالقطع من أعظم القربات له سبحانه. ولكن الذي يقربهم له فينفعهم ذلك القرب سعادة تامة في الدنيا والآخرة هو الإيمان، أي التصديق بوجود الله وبرسله وبقرآنه وبآخرته وبحسابه وعقابه وجنته وناره، مع العمل الصالح أي التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام. ومن يفعل ذلك فبكل تأكيد له في مقابل ما عمل الجزاء المضاعف أضعافا كثيرة في أعلى درجات الجنات، إضافة إلى جزاء الدنيا المتمثل في السعادة التامة فيها، حيث الغرفات في القصور أي الحجرات المفروشات المريحات المزينات بالذهب والفضة وغيرها، جمع غرفة وهي المكان المميز من البيت وليست كساحته، كما أنها تكون مرتفعة وليست أرضية، والمقصود أعلى درجات الجنة وأرفعها وأميزها وأعظمها، وهم فيها آمنون مطمئنون من أي شقاء أو خروج منها أو خدش لخصوصياتهم أو نحو هذا، بل سعداء تمام السعادة فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر.